حطوا فيها ما فيها كحول ولا كذا يسموها البيرة دون كحول، هذا ما يصح، لأن عليها اسم خمرة، البيرة دي من أسماء الخمرة. لما قال بيرة دون كحول هذا ما يصح، إنسان يشراها ولا لا شربها حتى لو ما فيها كحول. لكن لو قال هذا عصير شعير يبيعونه في رمضان كثير في الأسواق وغيره، هذا جائز إذا علمت أنه ما تخمر. أما المكتوب عليها بيرة فلا يصح تشتريها ولا تعاون على رواج هذا الاسم، فإنه اسم خبيث. نعم. يقول السائل: طلق امرأته مرتين وأعادها، وطلقها الثالثة وأعادها، وأفتاهم بعض هذا بأنها حسبت عليه طلقة واحدة. هذا ما يجوز، حرام. هذا ينفصل عن زوجته ويستغفر الله. لطلقها مرة وأعادها ثم مرة وأعادها، لم يبق في ذمته إلا طلقة واحدة، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فمن أفتاها بغير ذلك والعياذ بالله فقد ضاد الله في حكمه، هذا أباح ما حرم الله. هذا لا يجوز اجتماعهما وهو السفاح، لا نكاح هذا. يقول السائل: إنني أعاني أنني حين أذكر أحد بالله وأشكره على إساءته لي وأحمد الله يصفني بالجنون. تشكره على إساءتك له؟ لا، ما يصير هذا. لا تستفز الناس، ما تقول أشكرك على إساءتك، ما حد يتحمل العقوبة، لأنه هذا أذى قد يعني سلطه الله عليك، فاسأل الله العافية وأن يصرف شره عنك. ثم إذا أنت صبرت وحمدت الله على أنه ألهمك الصبر ولم تشكو، هذه نعمة من نعم الله، ربنا يحب الصبر. لكن تقول شكرا لك يا أخي على شتمك لي وعلى ما يصح هذا، وعلى ضربك وآذيتك، ما لا ما يقال هذا، فكأنك تغريه. ولا تقول له، قل له إن حببت تثني عليه جزاك الله خيرا فتنصرف عنه صحيح. أما أن تقف تقول له لا فعلت خيرا إنما فعلت طيب، لا ما يصح. إيش معنى هذا؟ الإنسان يكون حكيم فيما يقول. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. سبحانه. Thank you.